إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والبخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس، ووصله ابن جرير الطبري في تفسيره، أنه رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وروى ابن جرير كذلك مثله عن عطية والسدي. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 9 ليال، وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين. وهو ما أكده ورجحه القرطبي في تفسيره، ورد ما خالف ذلك فقال: والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. وكذلك هو ما أكده ابن كثير في تفسيره، وذكر أن عطية رواه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وروى مثله ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير، وصحح ذلك الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، وذكر أنه قيل: بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 21 ليلة. قال الحافظ ابن حجر: وطريق الجمع بين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن. لذلك روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير موصولا عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، أي وما عطف عليها. أفاده محقق كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن. قال القرطبي في الكتاب المذكور: وهذه الآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. وهذه الآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قلت: وفي كون هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم دلالة جليلة لردع الناس وزجرهم وردهم إلى الجادة المستقيمة، مخافة أن يموتوا على غير طاعة الله فيبعثوا عليه فيلقوا ربهم بما هم عليه من المعاصي، فمصير الخلق أجمعين الرجوع إلى الله، فتوجب على كل الناس أن يتقوا هذا اليوم ويعملوا له. قال الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري كما في تفسيره، يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله، فتلقونه فيه أن تردوا عليه بسيئات تهلككم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفضيحات تفضحكم فتهتك أستاركم، أو بموبقات توبقكم أي تهلككم فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم به، فإنه يوم مجازاة الأعمال، لا يوم استعتاب ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح، لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير أو شر إلا حضرت، فتوفى جزاءها بالعدل من ربها وهم لا يظلمون. وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها؟ كلا، بل عدل عليك أيها المسيء وتكرم عليك، فأفضل وأسبغ أيها المحسن. فاتقى امرؤ ربه فأخذ منه حذره وراقبه قبل أن يهجم عليه يومه، وهو من الأوزار ظهره ثقيل، ومن صالحات الأعمال خفيف، فإنه عز وجل قد حذر فأعذر ووعظ فأبلغ. قال ابن كثير، قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال والمتع وغيرها، وإيثار الآخرة والرجوع إليه تعالى، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذر عقوبته. قلت، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن كثير، يقول تعالى منذرا للناس يوم الميعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان كما قال ابن عباس وغيره، فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب بن منبه قال: قال عزير عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي، فضرعت إلى ربي فصليت وصمت، فأنا في ذلك أتضرع أبكي، إذ أتاني الملك فقلت له: أخبرني، هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد بغيره، ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه، لا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهم همه ويبكي حوله

وروى عن الحسن البصري أنه تلا قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاملل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، أنت ستشهد على نفسك وتشهد عليك أعضاؤك. قال الطبري عنا بقوله اقرأ كتابك، أي اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنيا الذي كان كاتبانا يكتبانه ونحصيه عليك، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول حسبك اليوم نفسك عليك حاسبا، حسبك اليوم عليك نفسك حاسبا، يحسب عليك أعمالك فيحصيها عليك، لا نغني لا نبغي عليك شاهدا غيرها ولا نطلب عليك محصيا سواها. فروى عن قتادة قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سيقرأ من لم يكن قارئا في الدنيا، أي حتى الأمية والجاهل سيقرئه الله كتابه ولو لم يكن يستطيع القراءة في الدنيا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول تعالى ذكر من استقام على طريق الحق فاتبعه، وذلك دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنما يهتدي لنفسه. يقول فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإيمانه بالله ورسوله غير نفسه، ومن ضل أي ومن جار عن قصد السبيل فأخذ على غير هدى وكفر بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله من الحق، فليس يضره بضلاله وجوره عن الهدى غير نفسه، لأنه يوجب لها بذلك غضب الله وأليم عذابه. وإنما عنا بقوله فإنما يضل عليها، أي فإنما يكسب إثم ضلاله عليها لا على غيرها، على نفسه هو فحسب. وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني تعالى ذكرهم ولا تحمل حاملة حمل أخرى غيرها من الآثام، أي ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، والوزر هو الإثم، فيكون معنى الكلام ولا تأثم آثمة إثم أخرى، ولكن على كل نفس إثمها دون إثم غيرها من الأنفس. روى عن قتادة قال والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بعمله. فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. منهج أهل السنة والجماعة العذر بالجهل في كل أمور الدنيا، في المعتقد وفي المعاملات وفي كل شيء، من لم يصل إليه الدليل فهو معذور بجهله حتى يعلم. فروى عن قتادة قال إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه، ولا يكون الذنب إلا بعد أن يعلم صاحبه أنه أذنب وخالف الكتاب والسنة والله ورسوله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير هذه الآية لا منافاة بينها وبين قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئا. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. وقد حذرنا رب العزة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الذين أججوا الأمة وكان ما كان من الويلات والمهلكات وهلاك الدول بسبب خروجهم على حكامهم وهذه الثورات الملعونة المشؤومة. قلت فهذه جملة من الآيات الزاجرة الرادعة المزعجة المؤججة للخوف من الجبار المتكبر القاهر فوق عباده. آيات محفزة مؤزة إلى سبيل الإحاطة بالنفس ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة بالليل والنهار بالصباح والمساء قبل أن تحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصاحب القلب السليم والمحاسب لنفسه قبل أن تحاسب ومعاقبها قبل أن تعاقب ومزجرها وراضعها ومزعجها قبل أن تزجر وتردع وتزعج بنار وقودها الناس والحجارة. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إلا ما رحم ربي. فما ظنك بعبد وبعدو بين جنبيه عدو عبد الإنسان عدوه بين جنبيه نفسه الأمارة بالسوء يريد هذا العدو إهلاكك. وقانون الدفاع عن النفس والعرض يلزم الفطن الحصيف بمحاربة العدو القريب قبل البعيد كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأمر ابتداء بمحاربة الكافر الحربي الذي هو أقرب فالأقرب فالأقرب. وإن النفس التي تأمر بالسوء لحقيق بها أن يغلظ عليها صاحبها قبل أن يغلظ عليه بسببها في نار جهنم حيث لا ينفع الندم ولا الحسرة. قال السعدي إن النفس لأمارة بالسوء أي لكثرة الأمر لصاحبها بالسوء الفاحشة وسائر الذنوب. فإنها أي النفس مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهوى متعاصية عن داعي الردى. فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. ثم ختم الله هذه الآية فقال إن ربي غفور رحيم أي غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي ثم تاب وأناب رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. انتهى كلامه رحمهم الله أجمعين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فاكشف نفسك عن فجورها وحسها على تقواها واضرب عليها بسورها واحبسها عن منتهاها وأمسك زمام شهوتها وازجرها عن غاياتها. فهي العدو فاحذرها واحذر شرها واستعذ بالله من آفاتها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. فانظر هداك الله نفس الحساب عذاب، فكيف إذا كثر عملك السيء؟ قال الحافظ في الفتح قوله باب من نوقش الحساب عذب، هو من النقش هو استخراج الشوكة، والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. يقال انتقشت منه حقي أي استقصيته. ولأحمد أي في مسنده من وجه آخر عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. من يقول ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فما حالنا ونحن مرابطين على معصية الله؟ فقال اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. إنما نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. والمراد بالمحاسبة تحرير الحساب، فيستلزم المناقشة. قال القرطبي معنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا، في عفوه عنها في الآخرة. قال القاضي عياض قوله عذب له معنيان، أحدهما أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب، والثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقداره عليها وتفضيله عليه بها وهدايته لها. ولأن الخالص لوجهه قليل، ويؤيد هذا الثاني قوله هلك في رواية الأخرى. وقال النووي التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال غيره وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض هو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه سبحانه. ويؤيده ما وقع عند البزار والطبري عن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. قلت رأى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان يترجم له ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، أي ولو تصدق بنصف تمرة. في رواية للبخاري فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وفي رواية لمسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وفي رواية فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. قال الحافظ في الفتح قال ابن هبيرة نظر اليمين والشمال هنا كالمثل، لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا ليطلب الغوث. قال الحافظ قلت ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجد أن يجد طريقا يذهب فيه ليحصل له النجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار. وفي رواية للحديث وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال ابن هبيرة والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها، إذ لا بد له من المرور على الصراط. قوله تعالى: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، وفي رواية أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. قال ابن هبير قوله أو بكلمة طيبة، فالمراد بالكلمة الطيبة هنا يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلا أو يكشف غامضا أو يدفع سائرا أو يسكن غضبا. قلت: فهكذا حال المؤمنين الصالحين دائما في أعمال صالحة يبتغون بها وجه الله، لا تجدهم إلا في عبادة يتقوا بها النار عن وجوههم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما بال أقوام يفرحون بخراب البلاد وضياع العباد، يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن الصلاح والإصلاح، عن الأمان والاستقرار والعمار. فكما قلت لكم في الخطبة الماضية أن يوم 25 من يناير سيمر بإذن الله جل وعلا على المصريين آمنا مستقرا، وقد كان، فكفى الله المصريين غل المغلولين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وخراب المخربين، إلا فرقعة صبيان هنا أو هناك كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فقد كان العالم أجمع يتربص بمصر في هذا اليوم الخراب وانفلات الأمن وخروج الملايين وحرق البلاد والعباد وإخراج المسجونين من السجون كما مضى ورجوع الإخوان للحكم. أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام، لا يزال القوم في غيهم يعمهون. أيها المصريون، إن الدول الكبرى الكافرة لا تريد مصر إلا الهلاك، فافهموا ذلك جيدا وكونوا بنائين لوطنكم، مصلحين لبلدكم، منفذين لشريعة ربكم التي تدعو إلى الصلاح وإلى الفلاح وإلى البناء والتعمير. ودعوكم من أضغاث الأحلام وأصحابها المفسدين في الأرض، حفظ الله مصر والمصريين وسائر بلاد المسلمين. لقد توجب علينا أجمعين أن نشارك حكومتنا أحزانها ومسؤولياتها. وأضرب لكم مثلا لهم من الهموم، والهموم كثيرة وعظيمة وعظيمة من العظائم، وهي كثيرة على مصر حفظها الله. ألا تعلمون أن سد النهضة الإثيوبي الصهيوني الذي يبغي إلى قطع الماء مصدر الحياة بإذن الله عن الناس، عن مصر والمصريين، يديره 26 خبيرا يهوديا ومجموعة من شركات اليهود التنفيذية تقارب 20 شركة. وتسعى الحكومة المصرية بكل طاقاتها وجهودها للوصول إلى الحل الذي يدفع عن مصر شبح الجوع والعطش والقحط والمجاعة. وفي هذا من الهم ما فيه، فأقل ما يجب على المصري ألا يزيد الهموم هموما، بل نتوجه أجمعين بالمساعدة بما نستطيعه، ولو بالدعاء القلبي المخلص، أن ييسر الله أمر مصر والمصريين وأن يدفع عنها غل المغلولين ومكر الماكرين. اللهم آمين. أو بكف أذى النفس عن الآخرين والعكوف على أنفسنا لإصلاحها ومحاسباتها ودفعها للاشتراك في منظومة البناء والتعمير والإصلاح والتشجير، ولا تكونوا كالذين تحركهم الأحقاد لخراب العباد والبلاد، أضغاث أحلام ونفوس لئام، وبلد مستهدفة وهموم عظام، ومكائد حقاد ومصائب طوام، وغل دفين وقلوب عتام، وحفظ الإله لأهلنا الكرام، لمصريين طيبين صدورهم سغام، منهم الصالحون كاره الحرام، ومنهم طوائف هداهم العلام، يرد المهالك ويحرث النيام، ويعفو ويغفر ويمحو الأثام، ويحلم ويرزق ويهدي الأنام، ويمكر ويحبط جرائم جسام، لمفسدين كسر مردوا على الإجرام، أشربت قلوبهم فجور الخصام، يحركون يوجهون بضبط الزمام، زمام سوء شديد بوسط الزحام، بفكر ممنهج منسق دموي تمام، أرادوا عمومه براية سلام، ومقترحات خبيثة وخطط ركام، يباشرها جمال سفهاء أحلام، وسواقي تدور لتعطيش السقام، وصحف وكتب وأوراق وأقلام، ومؤامرات علنية ومنها بالظلام، ومنهجية دورية يثبتها الإعلام، إعلام شر بلا خير يرسخ الكلام، حقيقة بعقول مريضة بصمام، شيطان مريء نسجه بلحام، منظومة فساد تحرك بنظام، يردها عباد ليل لله قيام، متضرعون متخشعون للملك صيام، متصدقون معتمرون اتقون القيام، ليوم عقيم عظيم يقوم بصدام، صدام كوم ييسر لجلل هام، يصفد فيه المجرمون من عزيز ذي انتقام، سرابيلهم من قطران ويغشاهم الملام، فأحسنوا الظن بالله فهو الإله الهدام، لكل سوء أريد بولي الله الهمام، فكونوا أولياء الله تنصروا على عدوكم الأسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنه، أن نكون بنائين معمرين مصلحين على هدي الأنبياء والمرسلين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.